هل يعتبر الرجل إذا عقد كتابه على إنسان أنه محصن، فإن وقع في الزنا ولم يدخل لا إلا بعد الدخول هذا الشرط؟ نعم.